قال سليم قلت يا سلمان سويا ها. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا فقال إي وعزتي الجبار سمعنا لك هذا البيت فقال إي وعزتي الجبار الله على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب ليش رعاية للستر والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا نادت أيا فضة أسنديني فقد وربي أسقط جنيني نادت يا فضة نادت يا فضة أسنديني وويلا فقد وربي أسقط جنيني فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنين هذاك المسمى محصنا فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنين هذاك المسمى محصنا يا زهراء يا زهراء ارفع ايدك يا زهراء يا زهراء إلى البقيع عالي صوتك